بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا، وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، آمين. نواصل لقاءنا في ظلال الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى، وكنا قد بدأنا في اللقاء الماضي بذكر الدليل الأول، وهو دليل الفطرة، وشرحنا معنى الفطرة كما جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا أن وجود الله تبارك وتعالى مستقر في نفس كل إنسان، وذلك منذ أن خلق الله أبانا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حيث مسح على ظهره وأخرج أبناءه كلهم من صلبه وأشهدهم على توحيد الله عز وجل والاعتراف بألوهيته سبحانه وتعالى. دليل اليوم هو الدليل الذي يقول كل مخلوق لا بد له من خالق، كل مخلوق لا بد له من خالق، وهذا أمر مستقر بداهة في النفوس لا يحتاج إلى إثبات. حتى الأولاد الصغيرين بينشأ معهم هذا الدليل، يشوف الظاهرة قدام منه يسأل يا بابا إيه دي، فيقول له كذا، طب جت إزاي، ويسأله عن السبب، يسأل عن سبب السبب، حتى يجد إجابة شافية يقتنع بها. فكل مخلوق لا بد له من خالق، هذا دليل من الأدلة على وجود الله عز وجل. ومخلوقات الله تبارك وتعالى كثيرة لا تعد ولا تحصى. الإنسان مخلوق لله عز وجل، السماوات وما فيها من الشموس والأفلاك والأقمار والنجوم، الأرض وما فيها من البحار والأنهار والأشجار والحيوان والطير وما شابه ذلك. يبقى القاعدة أو الدليل الذي سنشرحه اليوم بإيجاز أيضا هو أن نستدل على الخالق بوجود المخلوق. كل صنعة لا بد لها من صانع، كل فعل لا بد له من فاعل، لأنه سيأتينا الآن بعض الشبهات عند بعض الملحدين، يقولون إن هذا الكون وجد هكذا اعتباطا مصادفة، حصل كده بطريقة عمياوية، هنرد عليهم. وأيضا بعضهم يقول إن هذا الكون هو الذي أوجد نفسه، يعني السماء أوجدت السماء، الأرض أوجدت الأرض، وهكذا. طبعا هذا ألف باء يعني يرد عليه ويبطله، وحنعرف الآن القواعد في الرد على هؤلاء. الأعرابي القديم تعرف على وجود الله عز وجل من خلال النظر فيما بث حوله من المخلوقات، ودايما العلماء يذكرون في هذا الدليل مقولة الأعرابي أعرابي يعني ما عرفش يقرأ ولا يكتب، ويعيش في الصحراء، يسكن البادية، وليس له من منزل إلا خيمته وبعض الغنم التي يرعاها، لكن الله عز وجل الذي حباه بعقل يفكر به استخدم هذا العقل وفكر ليستدل على وجود الله عز وجل. بيقول الأعرابي إيه؟ البعرة تدل على البعير، البعرة اللي هي روث الجمال والإبل، وإحنا ملاحظين إن كلمة البعير أظن البيئة العربية الجمل فيها هو الإيه اللي ظاهر، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يلفت أنظارهم إلى وجوده إلى قدرته إلى وحدانيته قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، لأن مجتمعهم مجتمع إيه؟ إبل، فينظرون طريقة خلقها، وإلى الجبال كيف نصبت، وإحنا عارفين البيئة العربية والجبال فيها، وإلى الأرض كيف سطحت، وإلى السماء كيف رفعت، يعني الله تبارك وتعالى لفت أنظارهم إلى هذه المخلوقات ليستدلوا. وإحنا هناخد دليل الكون بعد كده، الخلق والتسوية والتقدير والهداية، وده من أعظم الأدلة على الإطلاق، وده هو اللي سائر الآن وسائد في عصرنا في الاستدلال على وجود الله عز وجل وإثبات قدرته ووحدانيته. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. يعني نبههم من غفلتهم، أيقظهم مما هم فيه من الجهالة، حتى يعترفوا بأن الله عز وجل هو الموجد لهذا الكون وهو المستحق للعباد. فالأعرابي بيقول البعرة تدل على البعير، روثة إبل، روثة جمل أو ناقة وجدناها، بالضرورة حنقول إن كان في ناقة هنا ما توجدتش لوحدها. البعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام يدل على المسير. أثر الأقدام شرحناها قبل كده على الرمل، القدم بتطبع الأثر بتاعها، فأنت لو لقيت أقدام وراء بعضها هكذا كل قدم تلو الأخرى هتقول أكيد في حد سار من هنا قبل ذلك، في حد مشي، مش معقولة تتوجد لوحدها. البعرة تدل على البعير وأثر المسير، والأثر أثر الأقدام يدل على المسير، إن كان في حد ماشي هنا قبل كده. ثم يقول فسماء ذات أبراج، الأبراج اللي هي مواقع النجوم في السماء، فسماء، وكانوا يستدلون بها، وربنا قال ذلك، ربنا خلق النجوم لماذا؟ أولا زينة للسماء، ثانيا ليهتدي بها الناس، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. واسألوا بقى الجماعة البحارة بتوع زمان والجماعة الكشافة، وأنا في الكشافة وأنا في الإعدادي كده مجموعة الدب الأصغر والدب الأكبر، ونعرف منها اتجاه البحر إزاي، الشمال إزاي، والجنوب إزاي، وكده موجودة. فالنجوم الرجل استخدم الأدلة اللي قدام منه اللي هي في إمكانه أن ينظر إليها وأن يتعرف على الله من خلاله. ألف سماء ذات أبراج يهتدي بها الناس وتتزين بها السماء، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، يعني فيها الجبال، فيها الطرق، فيها الأرض المنبسطة، فيها ما يصلح للزراعة، فيها ما لا يصلح. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل ذلك على العليم الخبير العلي الكبير؟ إذا كان البعرة بتدل على البعير وأثر الأقدام بيدل على المسير، ما بالك بسماء فيها الأبراج؟ هل سمعت يوما أن هذه الكواكب اصطدمت كلها في وقت واحد وانفجرت؟ ولا بتسير بحسبان؟ تسير بحسبان، تسير بتقدير. أي نعم بتنفجر بعض الكواكب، ولكن هذا بتقدير الله عز وجل. أعني كيف صارت هذه الكواكب منتظمة منذ خلق الله الأرض إلى أيامنا هذه، إلى أن تقوم الساعة، دون أن تصطدم الأرض بالشمس والشمس مش عارف بيه وهكذا. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، فيها العالي وفيها النازل، فيها السهل وفيها الجبل، فيها الأرض التي تصلح للزراعة والتي لا تصلح، وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على العليم الخبير؟ وطبيعي يعني مقرر لدى العقول السليمة أن العدم لا يوجد نفسه، شيء معدوم لا وجود له، هل يستطيع أن يخلق نفسه؟ مفيش. يعني الإزازة دي قبل ما تكون كده بالهيئة دي كانت إيه؟ كانت عدما، مفيش، خلقت نفسها وطلعت كده لوحدها؟ لا. يبقى العدم لا يوجد نفسه على صورة ما كمثل هذه الزجاجة. طب إذا كان العدم لا يوجد نفسه فهل يستطيع أن يوجد غيره؟ اللي بيقولوا عليه فاقد الشيء لا يعطيه. يبقى كل مخلوق يدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى، ودول هنعتمد عليهم. العدم لا يملك أن يوجد نفسه، وإذا كان لا يملك أن يوجد نفسه فبالضرورة لا يستطيع أن يوجد غيره ممن هو أرقى منه. عندنا عدة أمثلة بيضربها العلماء. يقول قديما في الربع الخالي في المملكة العربية السعودية اكتشفوا وجود مدينة وقد طمستها الرياح وغطت عليها، وده موجود وفيها بقى علامات حضارة كبرى. العلماء لما يحبوا ان هم يشوفوا الاصل بتاع المدينة دي، لو واحد منهم راح قايل كده هذه المدينة وجدت بفعل الرياح والامطار والظواهر الطبيعية وتكونت بواسطة ذلك، اللي حوالين منه هيقولوا له ايه؟ اكيد هيقولوا بيخرف، مجنون، زاغ عقله، ضل فكره، اكيد وجدوا مدينة فيها حضارة متكاملة بإبداع وتناسق عجيب، ده بالفعل. فلو هم راحوا يشوفوا بقى مين اللي أنشأ المدينة المتناسقة ذات الحضارة هذه، فلو واحد قال يا أخواننا أنا عندي حل إن مين اللي عملها، إيه العوامل الطبيعية الجوية الظروف اللي أحطت بيها، يقولون هو مجنون. طيب لو واحد قال لا ده أنا عندي حل آخر، هذه المدينة تكونت في السماء ثم نزلت إلى الأرض، ده حيكون أجن من الأول. أكيد مدينة متكاملة في هذه العظمة الباهرة، أول حاجة حنقول إيه؟ يا له من مهندس بارع هذا الذي خط هذه المدينة، يا لهم من عقلاء أذكياء هؤلاء الذين نظموا هذه المدينة، ده بديهة، وهذا هو الحل الذي ينبغي أن يكون. طيب أنت لو شفت إنسان واقف فوق السطح في أعلى بناية ما، أعلى عمارة، أول حاجة هتفكر فيها أنه إزاي طلع فوق، هتقول إيه؟ إنه يستطيع أن يصعد بواسطة السلم أو بواسطة الأسانسير أو بواسطة كذا، لأن له قدرة على الإيه؟ على الصعود. طيب حط مكان الإنسان حجر لقيته فوق على العمارة أو صندوق ما، حاجة لا تعقل يعني ولا تسمع ولا تبصر ولا توصف بحس، فهل تقول إن هذا الحجر صعد إلى أعلى كما صعد الإنسان؟ أكيد هتقول إن في حد أخذ الحجر من تحت وصعد به إلى السطح. هؤلاء الذين لا يقولون، الذين يقولون بغير ذلك أكيد مجانين، أكيد لا يستخدمون العقل. حجر فوق السطح يبقى أكيد حد طلعه. تعالوا طبق هذا الكلام على السماء وعلى الأرض وعلى الإنسان. هل يوجد الإنسان نفسه؟ حد فينا يقدر أنا خلقت نفسي؟ طيب هل العدم اللي هو قبل ما نكون، قبل أبينا آدم، قبل أي واحد فينا، كنا عدما، كنا لا شيء، كنا مجهولين، هل هذا العدم له إدراك وله عقل فخلقنا؟ أبدا. يبقى نحن إذا نظرنا في معطيات الكون من حولنا استدللنا بذلك على أن لكل مخلوق خالق. وحتى خلق السماوات أكبر في العظمة ولا خلق الإنسان؟ خلق السماوات، ربنا قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هل يستطيع أحد أن يقول إن السماء هي التي أوجدت نفسها بنفسها؟ أو هل يستطيع أحد أن يقول إن السماء هي التي أوجدت الإنسان؟ أو الأرض هي التي أوجدت الإنسان؟ أبدا. إذا كانت السماء لا تسمع ولا تبصر والأرض لا تسمع ولا تبصر، أفتستطيع أن تخلق إنسانا قديرا يعني له قدرة سميعا بصيرا؟ ده هي تفقد السمع والبصر، فهل تخلق الإنسان؟ كل المناقشات هتقلبها هتلاقي ان كلها بتصب في اطار الدليل اللي احنا بنشرحه دلوقتي، ان كل مخلوق لابد له من خالق. فانت الانسان مخلوق الان موجود، هناك من اوجدك، هناك من خلقك، وهو الله عز وجل. السماء والارض موجودة، ما وقعتها؟ هل وقعت السماء على الارض؟ ما وقعت. من الذي يمسك السماء ان تقع على الارض؟ الله عز وجل. من الذي خلقها على هذه الطريقة وهذه الكيفية وهذه الآية؟ الله عز وجل. عشان كده واحد من الملحدين من الذين ينكرون وجود الله تبارك وتعالى، في مذكور في كتب التاريخ عندنا وكتب العقائد، قال اجمعوا لي من علماء الإسلام من شئتم لأناظرهم في أن هذا الكون وجد هكذا اعتباطا وجزافا ومصادفة ولا خالق له. فشافوا أعلم واحد وجاءوا به، فلما جاءوا به وتواعدوا على اللقاء أمام الخليفة في يوم ما، إذ بهذا العالم يستأذنهم إلى قضاء مصلحة من المصالح ثم يعود في ساعة كذا. طبعا الساعة هنا كانت تحدد بوقت الزوال وتحرك الشمس وكذا، كانش الساعة بتاعتنا لسه موجود. فذهب الرجل وتأخر عن الموعد وتغيب طويلا، فظن الملحد أن العالم قد هرب لأنه لن يقوى على مناظرته في إثبات وجود الله عز وجل. ولما كاد أن يفرح أي الملحد بهروب العالم في زعمه وفي ظنه، قال أيها الخليفة الآن ظهر لك عجز العلماء عن مناظرتي فأنا المحق. وما أن قال ذلك إلا ودخل العالم، ما الذي تأخر بك؟ وكان الخليفة قد استشاط غضبا، قال له ما الذي تأخر بي؟ لقد ذهبت في سفينة إلى قضاء مصلحة، يعني يعبر نهرا في مركب ما، فلما هممت بالعودة وجدت المركبة التي سأعود فيها قد فاتتني، وبينما أنا واقف إذ تقطعت الأشجار وصنعت منها الألواح ودقت فيها المصامير وأصبحت كهيئة السفينة، ثم مشت في البحر بغير قبطان ولا ركبان تصارع الأمواج حتى وصلت بي إلى هذا المكان فأدركتكم. فالرجل المحيط قال: كيف ذلك يا رجل؟ كيف ذلك؟ أشجار تتقطع بدون رجل يقطعها بالآلة، وتصنع ألواح بدون نجار ماهر يعمل الألواح المناسبة للمقدمة والمؤخرة وجسم السفينة، وتدق المسامير فيها بهذا الإحكام؟ كيف تسير في البحر بدون ربان أو بدون ملاح يتمكن من قيادتها ليصل بها إلى بر الأمان؟ فقال له، قال له هذا الرجل العالم: يا سبحان الله، إذا لم يجز في عقلك أن تسير سفينة في البحر وحدها بدون مستوية في البحر لا يضرها شيء، بدون ملاح وبدون ربان، فكيف يجوز قيام هذه الدنيا بما فيها من السماء والأرض بدون رب يدبر أمرها ويصرف أحوالها على هذا التناسق البديع العجيب؟ إذا كنت أنت استعجبت من سفينة، ما بالك بالعالم بسمائه وأرضه ولم يصطدم بعضها ببعض إلى الآن؟ فأعلن الرجل توبته ورجع إلى عقله وتاب إلى الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى هذا الدليل أورده في القرآن، لهي كل مخلوق لابد له من خالق، في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا، ربنا بيخاطب من؟ بيخاطب المنكرين لوجود الله عز وجل ليقيم عليهم الحجة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ شفت الدليل ده؟ هيتكون من ثلاث عناصر، عايز يقول لهم إن أنتم بتنكرون وجود الله عز وجل، كنتم عدما فهل خلقكم العدم؟ العدم لا يملك شيئا، العدم لا يستطيع أن يخلق، فهم حيكبروا يقول خلقنا مصادفة. فإذا سلمنا أنهم خلقوا مصادفة يقول يعني بلا خالق، فنقول لهم هل خلقتم أنفسكم؟ فيقولون لا، فيش واحد يستطيع أنه يقول أنه خلق نفسه، بس ممكن واحد يقول أنه خلق نفسه، ممكن واحد يقول أنه مكابرة، ممكن واحد يقول أنه وحي وأميت، مش قالها النمرود لسيدنا إبراهيم؟ فيرد ربنا عليهم ويلزمهم بقى: أم خلق السماوات والأرض؟ طب أنتوا بتقولوا العدم، يعني أقريتم أن العدم هو الذي خلقكم وكابرتم، ثم قلتم أننا نستطيع أن نخلق أنفسنا وهذه مكابرة، يلزمكم أو يلزم الناس الحكم عليكم بالجنون، أم هم الخالقون أي لأنفسهم؟ طيب إن واحد قال أنا وحي وأميت زي النمرود هنحج بإيه؟ هنقطع الخصومة بيننا وبينه بإيه؟ نقول له هل تستطيع أن تخلق السماء؟ أنت بتقول خلقت نفسك، يبقى أنت فيك صفة الخلق، هل خلقت السماء؟ يقول لا. إذا من خلق السماء؟ هل خلقت الأرض؟ يقول لا. إذا من خلق الأرض؟ سيدنا إبراهيم بيحج الرجل النمرود: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت؟ فيرد يقول إيه؟ قال أنا أحيي وأميت. طيب عدها له، جاب واحد محكوم عليه بالإعدام وقال عفوت عنه، يبقى أنا أحييت ولا لا؟ ده مغلطة طبعا. وجاب واحد آخر فقتله فأماته، يبقى أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يلا وريني شطارتك بقى. فبهت الذي كفر. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى ساق هذه الآيات: أم خلقوا من غير شيء والعدم لا يخلق، أم هم الخالقون ولم يدعي إلى الآن واحد أنه أنا خلقت نفسي، أم خلقوا السماوات والأرض. على فرض أن واحد هيطلع كده ويعمل أبو العريف يعني يقول أنا خلقت نفسي، يقول له هل خلقت السماء والأرض؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ يعني هؤلاء أناس يكابرون ويعرفون الحق ولا يتبعون، زي ما ربنا قال في سورة النحل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، لا ينسبون الخلق إلى خالق. ده واحد من الصحابة قبل ما يدخل الإسلام، وكان جاي المدينة في زيارة وأعلن إسلامه وصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أول مرة حيصلي فيها، وقدر أن السورة التي سيستمع إليها النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ فيها كانت سورة الطور في صلاة المغرب. هذا الصحابي اسمه جبير ابن مطعم، بيقول إن هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، حتى وصل إلى هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. يقول لما سمع هذه الآيات كاد قلبي أن يطير، لأنه عرف وفهم بفطرته أنه لا بد لهذا الخالق لهذا الخلق من خالق. العلوم التجريبية الآن بتثبت هذا الكلام، ولا يستطيع أي عالم من علماء التجربة وعلماء المعامل الآن أن يقول إن السبب هو الذي كذا وهو الذي كذا أو الأشياء التي خلقت نفسها، لا يستطيع أحد أن يقول ذلك. البعض بقى من الملحدين ادعى أن هذا الكون خلق بالمصادفة، تركيبات معينة بطريقة كيميائية ووجد هذا الكون، ودول هم الملحدون. يعني بعض العلماء الملحدين من الأمريكان، ورد عليهم بعض الأمريكان من العلماء أيضا، واحد اسمه موريسون رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك، وله كتاب الإنسان لا يقوم وحده، الإنسان لا يقوم وحده بل لابد له من موجد وخالق، وترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية تحت عنوان العلم يدعو إلى الإيمان. وهناك مؤلفات أخرى لجماعة من علماء الأمريكان الذين ينظرون في الطبيعة وفي الكون، قالوا الله يتجلى في عصر العلم، ومطبوع ومنتشر في المكتبات، أثبتوا من خلال ما رأوه في الكون أن هذا الكون لا بد له من خالق. قضية المصادفة اللي بيقول بها المنكرون مفهومها كالتالي، بيقولوا أن الكون ده وجد اتفاقا مصادفة بغير موجد له ولا خالق يقصد إلى هذا الإبداع والتناسق. طب إيه المثل اللي عندكم؟ قالوا زي إيه؟ صندوق مليء بالحروف الأبجدية، إيه بي مثلا أو ألف باء، مليء بالحروف الأبجدية يعاد تنضيده، التنضيد يعني رص الحروف ونكون منها كلمات مفهومة المعنى، زي الألف والباء، ألف باء تعني أب، ألف ميم تعني أم، ده اسمه تنضيد الحروف، نرص حروفا بجوار بعضها فيحدث من وراء هذا الرص كلمات وألفاظ ذات مفهوم ومضمون وتناسق، وتضم هذه الكلمات المفهومة إلى بعضها فتبقى قطعة نثرية أو منظومة شعرية، يعني تأخذ الألباب وتخطف العقول. فبيقولوا أن الكون وجد مصادفة هكذا، مثل هذه المصادفة كمثل صندوق مليء بالحروف الأبجدية يعد تنضيده مئات المرات وألوف المرات وملايين المرات على امتداد الأزمنة، على امتداد السنين التي لا تحصى، مع يعني محاولة الألف مع كذا والباء مع كذا والتاء مع كذا مرة وعشرة وعشرين ومية وألف ومليون، في النهاية بعد هذه العملية الاعتباطية ستحصل لنا، لا مانع ده كلامهم، أن يحصل لنا في النهاية قصيدة شعر أحسن من قصيدة شكسبير. قالوا ذلك، يعني افترضوا هذه المصادفة. العلماء ردوا عليهم، طبعا هذا المثل مثل خائب كمن قال، مثل خائب كمن قال. ردوا عليهم العلماء ازاي؟ اول حاجة قالوا ان العقل البشري مستقر فيه استقرار بدهي غير محتاج الى دليل، ان لكل شيء سبب، وان لكل خلق خالق، وان لكل فعل فاعل، وان لكل اثر مؤثر. واحنا قلنا دلوقتي من شوية ان الاطفال نفسهم يولدون ويسألون عن الايه؟ الاسباب، وعن اسباب الاسباب، وهكذا فطرة خلقها الله عز وجل في النفوس. فإحنا لما نسألهم ونقول لهم أنتم تقولون إن هذه الحروف كذا وكذا، من أوجد هذه الحروف؟ ومن وهبها القوة الذاتية التي تستطيع أن تتشكل بها؟ ومن أدراكم أن هذه الحروف متناسقة مع بعضها بحيث لما تضم حتصدر ذلك؟ أشياء كثيرة نعرف نرد بها عليهم، لكنهم يكابرون. عايزين نعرف بقى دليل، عايزين نعرف يعني كيف رد عليهم علماء الرياضة العلم الحديث. العلم الحديث رد عليهم ازاي؟ من علماء الامريكان نفسهم ضرب الرجل مثلين، والمثلان رائعان جدا رياضيا. بيقول العلم الحديث اغلق قضية ان هذا الكون وجد بالمصادفة اغلاقا تاما، واعتبر العلماء المحدثون ان القائل بان الكون وجد مصادفة واعتباطا اما مجنون او يكابر ويدعي غير الحقيقة. ضرب الرجل اللي احنا قلنا اسمه من شوية الأستاذ موريسون، هذا بيقول خد 10 بنسات. طبعا 10 بنسات يعني هو بقى بالجماعة بتوع الدولارات، احنا نقول 10 جنيه 10 قروش او ما شابه ذلك. قال خد 10 بنسات كل واحد منها على حدة، وضع عليها ارقاما متسلسلة، على بنس 1، على بنس 2، على بنس 3، من 1 لكام؟ ل10، بطريقة مسلسلة، ثم ضعها في جيبك وهز جيبك هزا شديدا، يبقى الأرقام هتختلط، أنا وضعتها مرتبة فوق بعضها، ثم هززت جيبي، أو مثلا في صندوق وهزه جيدا، هيبقى الواحد جنب العشرة والتسعة جنب الثلاثة والأربعة جنب مش عارف السبعة، تلخبطت بلا نظام. ثم حاول أن تسحبها من جيبك حسب ترتيبها من واحد لعشرة. فهمت النظرية؟ تحطيت من واحد لعشرة على البنسات، حطها في صندوق أو في جيبك، هزة، عملية لخبطة. عايزك بقى تحاول تطلع لي هذه البنسات المرتبة اللي هي خلاص احنا عملنا عملية خلط ليها، طلعها لي من جيبك من واحد لعشرة. مش هم بيقولوا الكون مصادفة، يلا طلع لي بقى بالمصادفة كده من واحد لعشرة. فيقول الراجل ان فرصة سحب البنس رقم واحد هي بنسبة واحد الى عشرة. ثم يقول فرصة سحب رقم واحد واثنين ورا بعض، اسحب ادي واحد اسحب ادي اثنين، بنسبة واحد لمية. وفرصة سحب البنسات اللي عليها واحد اثنين ثلاثة بالترتيب، امد ايدة واحد امد ايدة اثنين امد ايدة ثلاثة عشان تطلع متتالية ورا بعضها مرتبة، بنسبة واحد الى الف. وفرصة سحب واحد اثنين ثلاثة اربعة مرتبة من هذا الخليط الموجود، بنسبة واحد الى عشرة الاف. وهكذا حتى تصبح فرصة سحب البنسات بترتيبها من واحد لعشرة، بعد ما لخبطتها اطلع واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، فرصة انها تطلع مترتبة متناسقة بهذه الهيئة هي بنسبة واحد الى عشرة مليون. بيقول والغرض من هذا المثل البسيط ان نبين لك كيف تتكاثر الاعداد بشكل هائل ضد المصادفة. شفت زي ما الفرصة بتضيع وتبعد اكثر، ازاي بقى والكون واللي فيه بالطريقة العجيبة كيف ينشأ مصادفة؟ راح عامل عملية تانية، بيقول لك تصور بقى بأوسع من كده، سيبك من واحد لعشرة مليون، لما تحب ترتب من واحد لعشرة من جيبك وتسحبهم كده اعتباطا ومصادفة، نسبة واحد لعشرة مليون لما تتحقق. عايز يوسع الصورة أكثر عشان يبقى استحالة أن يوجد الكون بالمصادفة. قال افرض أن معك كيس فيه 100 قطعة من الرخاخ، الرخ اللي هو بتاع الشطرنج ده، 100 قطعة، 99 قطعة سوداء وواحدة بيضة. 100 قطعة من الرخاخ، 99 قطعة سوداء وواحدة بيضاء، حطها في كيس. الآن هز الكيس. احنا هنهز الكيس ليه؟ علشان نخلط البيضة مع الايه؟ مع المية. فين هي بقى، في الأول في الوسط في الآخر، فين موقعها؟ ما نعرفش، واحنا مش شايفين حاجة قدام مننا. فبيقول خذ من الكيس واحدة، فرصة سحب القطعة البيضاء من 99 قطعة السوداء بنسبة كام لكام؟ واحد لمية. ما هو بيقول لك انت خلطها مع بعضها وما انتش عارف موقع القطعة البيضاء فين في 99 السود، مد ايدك وطلع لي القطعة البيضاء. عشان تطلع القطعة البيضاء رياضيا بنسبة واحد لمية. قال له الان ما انت هتسحب، طلعت سودة، طلعت مش عارف ايه، طلعت مش عارف ايه. قال لك خلاص نسبة واحد لمية، رجع القطعة مكانها تاني وابدأ من جديد. وابدأ من جديد ان فرصة سحب القطعة البيضاء لا تزال بنسبة واحد الى مئة، ولكن خليك سحبتها مرة، عايزين نسحبها كمان مرة بعدها. يبقى انا رميتها بعد ما سحبتها وهزيت الكيس، عايز اسحبها على طول بعد كده تاني تطلع البيضة في ايدي، تبقى بنسبة كام؟ واحد لعشر تلاف، مية في مية. قال له الان جرب مرة ثالثة، يبقى واحد واثنين، عايزينها تتسحب ثلاث مرات ورا بعض من 99 قطعة سودة. إن فرصة سحب تلك القطعة البيضاء ثلاث مرات متتالية ورا بعضها من 99 سود بنسبة 100 في 10,000، أي واحد في المليون. ثم جرب مرة أخرى ومرتين أخريين حتى تجد أن الأرقام فلكية. عايز يقول لك من هذه الأمثلة أنه يستحيل أن يكون ما نراه من الظواهر الطبيعية في الكون المتجددة باستمرار هو الكون. توجد مصادفة مرة بهذا التنسيق البديع، هل الكون اتوجد مرة بالتنسيق البديع وعملية بقى السحب مستمرة اتهد الكون ولا مازال موجود؟ مازال موجود بالتناسق البديع. يبقى في تجدد للإبداع، في تناسق باستمرار، في تكرر بانتظام، مفيش أي خلل ولا اضطراب. إذن يستحيل أن يوجد هذا الكون بالمصادفة العمياء، ومن قال غير ذلك فإن عقله موصوف بالسفه والخبل. ده رد مين؟ رد علماء غير مسلمين، ولكنهم تعرفوا على الله عز وجل من خلال العلوم التي فهمهم الله عز وجل إياها. في أمر آخر، البعض بيقول لا، ده الكون نشأ نتيجة التولد الذاتي، تولد الذاتي. وقالوا اللي خلى، يعني يقولوا الطبيعة هي الخالق، هي التي خلقت نفسها، واحنا ردينا عليها من شوية. الطبيعة هي الخالق، تولدت ذاتيا يعني من تلقاء نفسها، أوجدت نفسها. طب إيه الدليل عندكم؟ قال دي احنا شايفين براز الإنسان يتكون عليه دود. من أين جاء هذا الدود؟ يقولون البكتيريا، الطعام اللي احنا بنسيبه شوية تنشأ منه بكتيريا تأكل الطعام وتفسده. يبقى الحيوانات دي الدود ده جه منين؟ تولد طبيعيا بكتيريا التي تنشأ فوق الطعام فتأكله وتفسده. من أين تولدت؟ قالوا تولدت بذاتها. آدي دليل على أن الطبيعة هي التي تخلق، على أن الطبيعة هي التي تخلق. ولكن أراد الله عز وجل أن يكشف زيفهم. العالم الفرنسي المشتهر اللي اسمه باستيل ده اكتشف ما يفسد عليهم هذه النظرية. عمل إيه؟ قال إن الدود المتكون والبكتيريا المتكونة لم تتولد ذاتيا ولم تتولد من الطبيعة، إنما هي أصول صغيرة كانت موجودة قبل ذلك في الطعام وفي المواد الأخرى موجودة، الأصول بتاعتها موجودة والعين لا تتمكن من مشاهدتها. طب أقم الدليل على كده. قام بتقديم أدلة كثيرة، جماعة بتوع العلوم بيدرسوها، فجاب غذاء وعزلوا عن الهواء وأمات البكتيريا بالغليان فما تكونت بكتيريا جديدة ولم يفسد الطعام. وهذه النظرية هي التي قامت عليها صناعة الأغذية المحفوظة المعلبات. مش كانوا بيقولوا ذاتيا؟ أدي واحد قال له باستير أثبت إن مش ذاتيا، ده لها أصول قبل كده. من الذي خلق هذه الأصول؟ إنه الله عز وجل. البعض بيقول لا، لا الطبيعة ولا التولد الذاتي هي التي خلقت ذلك كله، ده القوانين التي تحكم الكون، القوانين التي تنظم الطبيعة. فالرجل بيرد عليهم هنا بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم انتم في واقع الامر لم تجيبوا عن السؤال، من خلق هذا الكون؟ بيقول مثلا الكون بيسير هكذا بانتظام من غير ما يصطدم ببعضه بقوانين كيميائية تركبت طبيعيا يسير بها الكون، زي الساعة اللي ماشية بانتظام بلا توقف. فاحنا بيقول لهم ما تشيل الغطاء بتاع الساعة وبص ايه اللي بالساعة كده وافتح الغطاء وبص هتلاقي ايه جوه؟ تروس تصير بطريقة معينة. من الذي ركب هذه التروس؟ انت فقط وصفت لي عملية سير الكون وفق قوانين معينة، من الذي خلق هذه القوانين؟ من الذي خلق هذا النظام العجيب الذي يدور الكون على أساسه؟ هنرجع بقى تاني. يبقى لما يقول ان القوانين التي هي موجودة الآن ومكتشفة هي التي تسير الكون، هنقول له من خلق هذه القوانين؟ انت وصفت لنا طريقة سير هذه القوانين وطريقة تنظيمها، لا من خلقها. ردوا عليهم في حوار طبي كده جميل، يقول لك لو أن واحدا مع طبيب رجل عاقل مع طبيب فذ، طبيب متميز، فبيسأله بيقول له أيها الطبيب ما السبب في احمرار الدم؟ ليه الدم ما كانش أسود، ما كانش أزرق، ما كانش أخضر، ما السبب في احمرار الدم؟ فقال الطبيب لأن في الدم خلايا حمراء حجم كل خلية منها 1/700 من البوصة. فالسائل بيقول له حسنا لماذا تكون هذه الخلايا حمراء؟ قال له لأن الخلايا دي فيها مادة بتسمى الهيموجلوبين، وهي مادة تحدث لها الحمرة حينما تختلط بالأكسجين في القلب فتبقى حمراء. قال له طيب، السائل بيقول له طيب الخلايا دي جاية منين؟ الخلايا اللي هي فيها الهيموجلوبين اللي هيدخل في القلب على الاكسجين فهينتج حمرة الدم، جاية منين؟ قال له تتصنع في الكبد. فقال له عجيب، ولكن كيف ترتبط هذه الاشياء ببعضها البعض؟ يعني مين اللي قال بقى للكبد طلع المادة دي، ومين اللي قال للدم روح القلب، ومين اللي قال الاكسجين يدخل هنا، ويعملوا مع بعض العملية دي ويحصل الاحمرار المطلوب بهذه الدقة الفائقة وهذا التناسق العجيب؟ فالطبيب قال له ده اللي احنا بنسميه قانون الطبيعة. شوف الإجابة، هرب من الإجابة. قال له طب ما المراد بقانون الطبيعة يا سيادة الطبيب؟ قال المراد بقانون الطبيعة هو هذه الحركات الداخلية العمياء للقوة الطبيعية الكيميائية. برضو مش عايز يعترف ان القوة دي ايه. قال له طيب انا عايز اقول لك حاجة، القوة الطبيعية العمياوية الكيميائية الداخلية دي ليه دايما لها هدف؟ يعني ان كان لها هدف مرة المفترض تخرم في عدة اهداف بعد كده، ده احنا شايفينها باستمرار لها هدف، لا هدف من وراء هذا التناسق. يعني كيف تنظم هذه القوة الطبيعية نشاطها وخلت الطير يطير في الهواء والسمك يعيش في الماء والإنسان يكون موجود بجميع قدراته وإمكانياته وكفاءاته العجيبة المثيرة؟ الطبيب لما تعب معه قال له لا تسألني عن هذا، فإن علمي لا يتكلم إلا عما يحدث وليس له أن يجيب لماذا يحدث. يبقى برضو ده كله بيهرب ان هو يقول ان ربنا هو الذي خلق هذا الكون. يبقى العلم يصلح فقط لشرح العلل والاسباب وراء هذا الكون فقط، لكي يعني عايز اقول لك يوصف لك الكيفيه التي يسير بها الكون، لا ان يقول لك لماذا حدث على هذا الترتيب العجيب، ولا اي عالم يستطيع ان يزعم بذلك ابدا. فيوم يقول واحد لا ده الطبيعه هي القوه التي اوجدتنا، يقول له والله طب الطبيعه لها بصر وسمع وقدره وعلم واراده عشان توجدنا؟ قال له اه الطبيعة هي المريد، هي القدير، هي التي أرادت ذلك بهذا التنظيم البديع. قال له أنا متفق معك، بس أنت بتسميها الطبيعة لتكفر، وأنا أسمي ذلك الله عز وجل المريد القدير السميع الذي خلق ذلك لأهداف معلومة حتى يأتي البشر لعبادته. طب من الذي عرفني أن اسمه الله؟ الرسل الذين بعثهم الله عز وجل إلي، فعرفت أسماءه وعرفت صفاته وعرفت كيف أعبده. هذا ملخص ما قيل عن هذه الأدلة التي نستطيع أن نتناولها في هذا اللقاء. أنا دايما حقول كل مرة دليل يطول يقصر لن نأخذ أكثر من ذلك. يبقى ملخص دليل النهاردة، كل مخلوق لابد له من خالق، كل فعل لابد له من فاعل، كل صنعة لابد لها من صانع، كل أثر لابد له من مؤثر، كل معلول لابد له من عل. دايما كون زي ما تكون. والدليل في القرآن أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. نرد بقى على بعض الأسئلة. الأول ندعو للحج علي، ندعو للحج علي أن ربنا سبحانه وتعالى يتم عليه الشفاء. دور يعني دور البرد اللي ماشي ده كثيرون من الناس أصيب.